أنا رجل أحب الخير وأريد أن أعمل الخير مهما كان، وأنا أقوم بطبع بعض الكتيبات، وقد فكرت بطبع كرت أضع فيه أسماء المشايخ وأرقام هواتفهم، ولقد استأذنت بعضا منهم فوافق بعضهم رفض، والذين رفضوا هم أكثر علما من الذين وافقوا، فماذا تنصحونني؟ هل أطبع بدون إذنهم أم ماذا أرشدوني؟ جزاكم الله خيرا. شرط هذا أحوط، لأنك قد تكتب هناك لا يصح للفتوى، وقد لا يكون عندك العلم الكافي بمن يصلح، فتكون مغررا بالمكتوب لهم والمعطاء كرك، وقد يسأل من لا يصح للسؤال. أما من كان عنده بصيرة من أهل العلم وكتب أسماء من يعرف أنهم أهل الفتوى فهو مثاب في ذلك إن شاء الله، لأنه عانى إخوانه على مكالمتهم وعلى الاستفادة من علمهم، فلا أعلم في هذا بأسا. بل يقول الله عز وجل: وتعاونا بالبر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. لكن الخطأ في هذا أن تكتب من لا يصلح ومن لا يكون أهل الفتوى لجهلك، فيغتر بذلك من لا يدري أيضا، فربما أظله المسؤول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.